لم أكن أعلم إن الدين يحب الحياة حتى قرأت حديث رسول الله إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. ففهمت إن الدنيا جميلة والمهم إزاي نتعامل معاها صح. أهلا بيكم حلقة جديدة طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. احنا اتكلمنا 7 مبادئ مع الله، و7 مبادئ مع الناس، و7 مبادئ مع النفس، واحنا النهاردة في آخر 7 مبادئ، 7 مبادئ مع الحياة، كل الحياة. أول مبدأ النهاردة، أول مبدأ بيقول النظر للحياة، النظر للدنيا. انت شايف الدنيا ازاي؟ او احنا كمسلمين وطريقة نظرتنا للدنيا ازاي؟ آخر 100 سنة كل الكلام اللي احنا بنسمعه في كلامنا الديني أغلبه يعني بينظر للحياة على إن الحياة حاجة سيئة جدا، الحياة حاجة وحشة، الدنيا حاجة وحشة، احنا مش عايزين الدنيا، والدنيا دي حد تاني غيرنا ياخدها، والدنيا حقيرة، والدنيا مرفوضة، ومئات السديهات والشرايط والكتب والكراهية الحياة، كراهية الدنيا. وهي الحكاية دي ابتدت منين؟ لما الدنيا بدأت تتسرسب من إيدينا وتروح لغيرنا، فبدل ما نقول لا لازم نحافظ على الحياة وننجح فيها، قلنا دي هي وحشة مش عايزينها غيرنا ياخدها. رضينا بالسلالم الخلفية ورفضنا السلالم الأمامية للعمارة، مرضناش ندخل من الأمام، بقينا راضيين إن احنا ندخل من الخلف. وبقى في العقل الباطن بتاع ذهن المسلمين إن الدنيا وحشة وإن الدنيا حقيرة وإن الدنيا حاجة سيئة. طب لو اغتنيت عايز الدنيا، بس جواك في عقلك الباطن بس هي وحشة، بس أنا واخدها وأنا مش راضي، حاسس إن أنا بعمل حاجة غلط. حتى لو سألت الشباب العادي أنت إيه نظرتك للدنيا، شايفها إزاي، تلاقي اللي يقولك الدنيا امتحان صعب، تعب وابتلاء شديد، الدنيا من الدناءة، اللي يقولك أنا مش عارف يعني حتى الناس العادية الفكر الخاطئ ملا العقول، ملا العقول ان الدنيا دي حاجة سيئة جدا، البعد عنها غنيمة. وتلاقي لما حد كده يعني الدنيا تاخده قوي يقول لك يا عم انا عايز اروح لربنا وابعد عن الدنيا شوية، وكأن انك تقرب من ربنا مشروط انك لازم تسيب الدنيا. فحصل عند اجيال من ولادنا ومن الشباب صدام، ما ينفعش تاخد الاتنين، يا تاخد الدنيا يا تاخد ربنا وتاخد الايمان، هي تختار ايه، الايمان التدين ولا الدنيا؟ طبعا ممكن شباب كتير عادي عايز يعيش حياته يقول لك لا اخد الدنيا، يا عم انت كده افقدت الايمان، احنا كده عملنا صدام بين الحياه وبين الايمان، واحنا مش عايزين نعمل الصدام ده، وهو الحقيقه مش موجود، احنا بنفتعل حاجه غلط. امال ايه الصح؟ الصح مبدا اليوم فقه حب الحياه، مش في فقه الوضوء وفقه الصلاه وفقه الحج وفقه العمره، كمان في فقه عايزين نعيشه ونربي ولادنا عليه اسمه فقه حب الحياة. معناه ايه فقه حب الحياة؟ ان الدين بيقولك املى نفسك بالامل وحب الحياة عشان تنجح وتعمل فلوس وتتجوز وتعيش سعيد وترضي ربنا كمان. هو ده مبدأ النهاردة، ده مبدأ النهاردة. مبدأ النهاردة كده بيقول ايه؟ مفيش صدام، ما فيش صدام بين حياتك المعاصرة طالما بالحلال وبين الإيمان وبين التدين، اعمل الاتنين سوا، مش لازم واحدة بس، لا تقدر تكسب الاتنين مع بعض. التدين الفقه بتاع حب الحياة بيقولك ايه؟ املأ قلبك بالأمل وبحب الحياة، معقول عشان تنجح وتعمل فلوس وتتجوز وتعيش سعيد وترضي ربنا كمان، لأن ربنا عايزك تحيي الحياة، ربنا عايزني أحيي الحياة، ده مبدأ النهاردة. لأن البديل إيه؟ البديل إماتة الحياة، وبالتالي يروح يفجر نفسه وبعدين نموت أحسن ما نعيش. أحيانا بتكون العيشة في سبيل الله أهم وأعظم وأكثر ثوابا من أنك تموت وأنت مش عارف أنت بتموت ليه، لكن بتحيي الأرض لله. يا ترى ده فكر ديننا؟ يا ترى ده هو مفهوم الدين؟ بس انت بتقول الكلام ده والقرآن بيقول على الدنيا انها حاجة وحشة، ده القرآن آيات كتير وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، كلامك ده ايه الدليل عليه؟ لا يا جماعة، القرآن أنصف الدنيا، يعني القرآن اتكلم على الدنيا حلو قوي، القرآن اتكلم وحش على مين؟ على الحياة الدنيا. يا سلام، ما هي هي. لا، مش هي هي، الدنيا غير الحياة الدنيا. لما تقرأ القرآن هتبدأ تفهم. لا يمكن تيجي كلمة الدنيا في القرآن إلا مقدرة حاجة حلوة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إيه ده؟ ده كلها الدنيا جاية حلوة قوي. طب ما إيه المذموم في القرآن؟ المذموم في القرآن الحياة الدنيا. يعني إيه؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. ليه؟ الحياة الدنيا طريقة غلط في التعامل مع الحياة، لايف ستايل غلط. لكن الدنيا ملهاش علاقة، الدنيا قاعة الامتحان اللي انت بتمتحن فيه. بتشتم قاعة الامتحان ليه؟ الخطأ ان في ناس قاعدة في الامتحان بتلعب. فهمتوا؟ دول اللي القرآن ذمهم، قاعد في الامتحان بيغش، قاعد في الامتحان سايب الامتحان وعمال يلعب. يا عم الامتحان هيخلص. طبعا دول القرآن يقول غلط. لكن الدنيا مالها قاعة الامتحان؟ ملهاش علاقة. الدنيا ده مكان اختبارنا حسب هتعمل انت فيها ايه، لكن مكان الاختبار حلو زي الفل وتحبه وتتعامل معاه، ده هو ده مجال نجاحك، ده هي دي القاعة اللي انت هتنجح فيها. لا، ده انا كده غير نظرتي للدنيا. وبعدين النظرة الحلوة للدنيا جزء من ايمانك وعقيدتك. ايوه، جزء من ايمانك وعقيدتك. مش ربنا بيقول اني جاعل في الارض خليفة؟ ازاي يجعلك خليفة على شيء حقير؟ بالعقل. مش ربنا بيقول إنا عرضنا الأمانة؟ إزاي يكلفك بأمانة هي ما تسويش شيء حقيرة؟ مش ربنا بيقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ يعني بيقولك ما تنساش نصيبك من الشيء الحقير الذي لا يساوي شيء. يا جماعة، الآيات القرآنية بتقول لنا انجحوا، عمروا، ابنوا الدنيا. لما يكون ده المفهوم، إزاي أنت تفهم حاجة تانية؟ العقل الباطن يا جماعة بيصدق اللي انت مؤمن بيه وبينفذ بناء على اللي انت مؤمن بيه. انت مؤمن بايه؟ متشائم من الدنيا الحقيرة. ازاي تنجح يعني؟ ما انت اكيد هتفشل. طب العقل الباطن مؤمن بايه؟ ممتلئ بالامل، بحبها لانها المكان اللي هنجح فيه، قاعة الامتحان بتاعتي، وربنا قدرها في القرآن، يبقى اكيد هتنجح. جزء من تخلف المسلمين ان العقل الباطن عندنا أقفان من الدنيا. يا عم خلي الغرب ياخد الدنيا وإحنا ناخد الآخرة. أبدا، ده الدنيا هي طريقنا للآخرة. ده لينظر كيف تعملون، ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. ورونا هتعملوا إيه لما تنزلوا للأرض. النبي بيقول حديث جميل قوي، بيقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. حلوة خضرة، خضرة ده لون الابتهاج على فكرة. أكتر لون ذكر في القرآن هو اللون الأخضر. إن الدنيا حلوة خضرة، دي نظرتك ليها يا رسول الله. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. هي ملهاش دعوة، أنت اللي هتتصرف. املأ قلبك بالأمل وبحب الدنيا عشان تنجح وعشان ترضي الله. تعالوا نكمل بعد الفاصل. فقه حب الحياة، إزاي تجمع الاتنين سوا؟ تجمع بين الإيمان وبين حب الحياة، بل إزاي تشوف حب الحياة من الإيمان؟ ما فيش صدام، ما فيش صدام يا شباب. ما تخافوش من التدين يا بنات، ما تخافوش من التدين يا شباب. ده ربنا بيقول لك خد الاتنين سوا، حب الحياة وامتلئ بالأمل وانجح فيها واعمل فلوس واتجوز جوازة حلوة، وفي نفس الوقت استمتع بإيمانك، لأن أنت هتزداد إيمانا وقرب من ربنا وانت ممتلئ بحب الحياة، مش متشائم حزين. تعالوا نطبق الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة نبدأ بيها قول الله له ووجدك عائلا فأغنى. في وضوح أكتر من كده؟ النبي كان غني. أصل هم زعموا كتير أن النبي كان فقير، وأنه هو وفسروا أحاديث غلط، وأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربط على طول على بطنه حجر من شدة الجوع. مرة يوم معركة تعممها على حياته كله، وإن النبي كان لا يوقد في بيته النار، يعني ما بيطبخوش في بيته. مرة فترة أول ما هاجر للمدينة فترة انتقالية عنده مصاريف كتير بيصرف عليها، وانه هو مات ودرعه مرهونة عند واحد يهودي. ايوه، لان كان في جيش طالع وهو بيصرف على الجيش حتى من جيبه. خدوا الكلام ده وعمموه، النبي عاش فقير، إذن فلتعيش الأمة كلها فقيرة. مش عايزين فلوس، مش عايزين نغتني، مش عايزين نعيش عيشة كويسة. مش صحيح الكلام ده، مش صحيح. تعالوا نعيش مع النبي. لا، النبي كان مهتم بالعيشة الكريمة الجميلة. أيوة أنا بقول كده، كان الجمال مهم جدا في حياة النبي، فيها أمل وفيها تفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم كان له عباية يقابل بها الوفود، وعباية يصلي بها الجمعة. عارف لما يبقى في دولابك كده لبس مخصوص للمناسبة دي ولبس مخصوص للمناسبة دي؟ النبي كان كده. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أنواع من الأكل ويقول أنا بحب كذا وبحب أكل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يحب العطر ويقول حبب إلي من دنياكم الطيب، اللي هو العطر كولونيا زي ما انت بتحط. هو يحب أنواع العطور. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هو متجوز وبيحب ومبسوط في عيشته مع مراته. وجعلت قرة عيني في الصلاة. حب الحياة مش معناه ان انا مش متدين ومش مؤمن. ايوه بحب الحياة وبحب اصلي قوي. هي دي الجامعة اللي لو عرفت تجمعوها يا شباب ويا بنات، يبقى فقه حب الحياة دافع للأمام وللنجاح. النبي صلى الله عليه وسلم عنده ركوبة واثنين وثلاثة، عنده البغلة بتاعته، وعنده الجمل بتاعه القصواء، وعنده الحصان بتاعه. حياة فيها جمال وفيها كرامة وحياة جميلة. ويوصي أصحابه نعم المال الصالح للرجل الصالح. النبي اللي انتوا بتقولوا عليه فقير، ربنا بيقول عليه غني في القرآن، ووجدك عائلا فأغنى. وما قالوش وجدك فقيرا، لا، عائلا، يعني عندك عيال كتير محتاج تصرف عليهم. هو النبي كان بيصرف على كام عشان تقولوا لي فقير؟ انتوا ناسين النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 زوجات، يعني بيصرف على 9 بيوت بولادهم، لأن في زوجات للنبي كانوا عندهم أولاد متجوزين. ويا نهار أبيض، بيصرف على 9 بيوت، يعني الميزانية كام؟ لا، مش بيصرف على 9 بيوت وبس، ده فاتح بيته للناس. انت ناسي ان كانت بتيجي الوفود من كل الجزيرة العربية تاكل في بيت النبي وتقعد في بيت النبي. النبي بيصرف كتير يا جماعة. ده فيه في أحاديث إنه هو كان بيجهز لزوجاته ميزانية السنة بالسنة، محتاجين السنة دي كام؟ أدي ميزانية السنة دي. النبي معه فلوس. طب ازاي يعني النبي معاه فلوس؟ طب هل النبي كان اصحابه بيساعدوه؟ لا، انت ناسي ان ابو بكر الصديق وهم في الهجره قال له يا رسول الله انا بهديك الجمل ده اللي هيهاجر عليه، قال له بالثمن، ادفع ثمنه عشان اخد ثوابه. طب مش يمكن عيلته كانت بتصرف عليه؟ لا، انت ناسي الايه بتقول ايه؟ قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة. طب يمكن كان بياخد من فلوس الزكاه؟ لا، ده شاف الحسن ابن سيدنا علي حفيده في بقه طمرة من الصدقة، رغم حبه للحسن شالها من بقه وقال له كخ نحن لا نأكل طمر الصدقة، حتى الطمرة ما ناكلش أكل الصدقة. إيه ده؟ طب ما للنبي معاه فلوس منين؟ انت ناسي إن النبي جاي من عيلة كبيرة؟ انت ناسي إن النبي جده عبد المطلب؟ انت ناسي إن النبي وارث عن أبوه وأمه بيت في أفخم حتة في مكة قرب الحرم؟ انت ناسي النبي كان تاجر وبيبيع ويتاجر ويشتري؟ ده قبل ما يبقى نبي، لا وبعد ما يبقى نبي. وبنص القرآن وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. بيمشي في الأسواق يعمل ايه؟ بيتاجر، بيبيع ويشتري. بيعيبوا على النبي، انت بتتاجر وانت نبي؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم ايوه بيتاجر وهو نبي. ليه؟ علشان يكسب، علشان معاه فلوس. وبعدين انتوا ناسيين ان النبي في المعارك له 5 الغنائم. النبي معاه فلوس، كون ان هو انفقها في سبيل الله ما يعنيش ان هو معهوش فلوس. تقول لي ربط على بطنه حجر مره يوم معركه تقوم تحولها لي لحياه النبي؟ يعني انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ النبي يحب الحياه والدين يحب الحياه والاسلام يحب الحياه، عشان نعمر، عشان الاسلام يعلو، عشان نطلع من السلالم الاماميه بدل ما رضينا بالسلالم الخلفيه للحياه. وقلنا أصل ده تدين، ده مش تدين، ده هروب من الحياة، ده ضعف، ده عجز، ده سلبية، ده استسلام. أما الدين، الدين عايزك ناجح في الحياة، املأ قلبك بحب الحياة لتنجح، تعمل فلوس عشان تتجوزي جوازة جميلة، عشان تسعد في حياتك وترضي الله. الدين يحب الحياة، فقه حب الحياة. تعالوا نكمل بعد الفاصل. فقه حب الحياة. تخيلوا يا جماعة لو كان الصحابة فهموا الفهم الغلط اللي احنا فاهمينه، ان الدنيا دي محتقرة ورديئة ومرفوضة ومش عايزينها، تخيلوا كان عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح فكروا بالطريقة دي، كان حيوصل الإسلام للي وصل إليه في العالم كله؟ أكيد لا. عارف كانوا عملوا إيه؟ كانوا فضلوا قاعدين جوه المدينة وقالوا خلينا نعبد ربنا ونموت ويخلص الموضوع. راحوا الشام وراحوا العراق، تجروا وباعوا واشتروا. تخيلوا الإسلام ما وصلش لأندونيسيا إلا بفقه حب الحياة. هي أندونيسيا دخلها الإسلام بالسيف؟ أبدا. أندونيسيا أكبر بلد إسلامي في العالم الآن، دخلها الإسلام بإزاي؟ بالتجار. تجار راحوا اشتروا وباعوا عايزين يعملوا فلوس، بس كان معاهم فكرة حلوة. فالناس لما شافت تجارة حلوة وفكرة حلوة، دين ودنيا ليه لأ؟ شوفوا طريقة التفكير إزاي. على فكرة فقه حب الحياة يخلي الناس تحب الدين أكتر. إحنا اتضحك علينا من الشيطان واتضحك علينا من فكر غلط. إحنا التجديد في الحلقة دي لا للصراع، خلي بالكو، التجديد في الحلقة دي بيقول الفهم الخاطئ عن الدنيا أدى لحب الصراع، أدى لتحقير الحياة على حساب إن الإسلام ينجح، من أجل أفكار مريضة خاطئة عن الإسلام وعن النبي. عشان كده اتكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكو في كتاب جميل بنصحكم إن أنتوا تقروه، اسمه الناجحون أكثر مرحا. الناس الناجحة في الحياة مروقة كده ومرحة. معقولة في كتاب بيقول كده؟ في كتاب بيقول كده ومترجم، وتقدروا تجيبوه مترجم للعربية، بيجمع الناجحين ويدور إيه الصفات اللي تجمعهم. دمهم خفيف، مبسوطين، بيحبوا الحياة. طب كده دور في دوائر الناجحين اللي حواليك، مش هتلاقي حد فيهم كاره الدنيا ومتشائم من الدنيا وناجح. إزاي يعني؟ ما هو ما كانش هينجح أصلا. عشان كده ربنا عايزنا نحب الحياة عشان ننجح. فقه اسمه فقه حب الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على كده في أصحابه، عشان كده يلاقي مثلا واحد اسمه صعب يغير له اسمه، يقول له لا الاسم ده هيخليك ما تمشيش في الدنيا كويس، أنت سهل، يسميه سهل. يقول للصحابة تفاءلوا بالخير تجدوه، عايز الناس تبقى في حالة تفاؤل دائما. إيه ده؟ دي طريقة جديدة في النظرة للحياة. ممكن تعيشوا بالمبدأ ده؟ إملى بقى كلدة قلبك أمل وحب الحياة وقول ده تدين، بس مش روح تعمل حرام، لا بالحلال، وتعيش بالحلال وتعيش بحب الحياة من أجل تعمرها عشان الإسلام يبقى أفضل. ساعتها ما فيش صدام بين تدينك وبين حياتك المعاصرة. دي كانت حلقة النهاردة. أشوفكم إن شاء الله النهاردة من 11 لواحدة على هاشتاج طريق للحياة، ونتقابل بكرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.